المسلم عالي الهمة دوما يسعى للقمة يمضي نحو سماء لا منزله فوق النجمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع سلسلة السابقون. النهاردة حلقة رقم 4، يعني النهاردة احنا بقينا 4 رمضان. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على خير دائما. بالله عليك أنت عارف طبعا أن في كل ليلة لله عز وجل عطفاء من نار جهنم. اتعتقت رقبتك أول ليلة؟ قول لي الله أعلم. ما هو الله أعلم. بس عملت حاجة؟ جاهدت؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. احنا كنا معانا في الحلقة اللي فاتت، جاهدت بالعبادة، بالطاعة، بالذكر، بالاستغفار، بإكرام اليتامى، بتقديم إيد الوالدة والوالد، بالإحسان إلى الأرامل. عملت إيه في التراويح؟ صليت ولا ما صليتش؟ ختمت القرآن ولا لسه؟ أنا عايز تختم القرآن على الأقل في رمضان ده 10 مرات، يعني كل 3 أيام مرة. تقول لي بس صعب قوي يعني كل 3 أيام مرة؟ لا مش صعب ولا حاجة. وقسمها تقسيمها هقول لك عليها حلو قوي. قبل كل فريضة اقرا جزء 3 ساعة، وبعد كل فريضة اقرا جزء، يبقى قريت جزئين مع 5 فروض، يبقى قد ايه؟ يبقى كده 10 أجزاء. بس هتحس بيهم بالمرة. انت لو قريتهم مع بعض ممكن تحس، انما بالمنظر ده مش هتحس بالمرة خالص بفضل الله سبحانه وتعالى. تختم كل 3 أيام. الإمام الشافعي، وده أثر صحيح كالشمس، الإمام الشافعي رحمه الله رحمة الله واسعة، كان بيختم القرآن في شهر رمضان 60 مرة. بتتكلم جد؟ اه والله 60 مرة. قول لي بس معلش اصل يعني ده النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من 3. أقول لك صح، كلام مظبوط، لكن كما قال الإمام الزهري رحمه الله رحمة الله واسعة تعليقا على هذا الحديث قال: ولكن لله مواسم للطاعة. مواسم، مواسم تكتشفها أكثر. إزاي؟ فشهر رمضان كما قال الإمام الزهري رحمه الله رحمة الله واسعة إذا جاء رمضان فإنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام. كان السلف كلهم بلا استثناء تقريبا كانوا يتفرغوا من كل مسائل العلم بقى والفقه والحديث وكان ده كله، ويتفرغوا في شهر رمضان للقرآن وبس، ما فيش غير القرآن. فكان يتفرغ، والقرآن ممكن يختم في اليوم مرتين، ممكن والله. أنا عن نفسي جربتها مرة، قاعدة واحدة كده بالظبط 7 ساعات ونص بالملي بلا انقطاع إلا فقط إذا كان للصلاة وكده. 7 ساعات ونص يتختم القرآن بفضل الله سبحانه وتعالى. قول 10 ساعات ممكن يختم القرآن بفضل الله سبحانه وتعالى. اجتهد اللي يهم عايزينها، تعالوا بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا طالما بنتكلم احنا اخر حاجة قلناها في الحلقة اللي فاتت، ان انت عايز تعمل زي المنطاد البالونة الكبيرة اللي عايزة تنطلق، شف القلب، شف الصندوق، شف القلب من الحجارة، هتلاقي البالونة بتطير وبتنطلق في سماء الليل الطاعة بفضل الله سبحانه وتعالى. ودينا المثال الثاني، مكوك الفضاء أو سفينة الفضاء عايزة تنطلق، فمحتاجة قوة دفع عالية جدا اللي هي النار اللي انت بتشوفها دي والغاز اللي طالع منها ده كله، فبتنطلق عشان تعدي بس ايه مجال الجاذبية الأرضية. تعدي خلاص تنطلق بقى وتسبح في سماء الطاعة، مفيش أي مشكلة خالص. مشكلة المعاصي اللي ليها جاذبية، ليها جاذبية جامدة جدا. مش النبي قال كده؟ كان عند مسلم صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار بالشهوات حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة يعني بالتكاليف أو والعبادات وغير ذلك. سبحان الملك. وفي رواية: حفت النار بالشهوات، حفت النار إيه؟ بالشهوات، وحفت الجنة بالمكاره. المكاره الشيء اللي بتكره النفس، والنفس تكره أي تكليف، اي حاجه فيها صعوبه بالبلاء بتكره. صلاه الفجر في عز الفجر في عز البرد، هقوم وهتوضى واقوم من تحت البطانيه والمكيف ولسه هتوضى ميه ساقعه وامشي في الشارع والدنيا ساقعه وفي عز الليل عشان اصلي؟ وانه ليسير على من يسره الله عز وجل عليه. اصدق الله يصدق، تفضل سبحانه وتعالى. يسير، لكن تحس بلذه ونسوه جميله بانت رايح مصلي الفجر. ناس كتير نايمه وانت صح، مش عشان انت تحت راح فيهم، لا، في ظن لازم انت تسيء ظن لنفسك، قول لا ده اكيد انا اللي يعني ذنوب كثيره، فربنا سبحانه وتعالى رحمه بي ورفقا بي اولني علشان ذنوبي تخف، وهم ممكن يكون احسن مني. دايما الانسان يسيء الظن بنفسه ويحسن الظن بالغير، خدت بالك؟ يعني انت لو احسنت الظن بنفسك هتضيع، ان انت تقول ده الحمد لله انا مصلي الفجر لسه، هو مين زي في الدنيا دي، ده انا اللي فيهم والباقي مش عارف ايه. لا، اوعى تحسن الظن بنفسك وتسيء الظن بغيرك. شوف عمر بن الخطاب امير المؤمنين فاروق الامه الاكبر يقول عن نفسه: لو ان منادي ينادي يوم القيامه ان كل الناس في الجنه الا رجلا واحدا لقلت انه عمر. ابو بكر الصديق ثاني اثنين افضل انسان على ود الارض بعد الانبياء والمرسلين يقول: لو ان احدى قدمي في الجنه والاخرى بخارجها ما امنت مكر الله. هي دي المساله، ان انت دائما ايه على طول عشان تجتهد وعشان تعلى اكتر واكتر واكتر وتقرب من ربنا اكتر واكتر، ان انت دائما تحس ان انت مقصر، واخد بالك، وان انت دائما يعني ما عملتش اللي ربنا اوجبه عليك. سبحان الله. عشان كده بنقول النهارده عايزين نركب سفينه الفضاء ونطير النهارده الى كوكب اسمه علو الهمه. كوكب ليه شعار مكتوب في اوله كده: السابقون. عايزين نكون في ركاب السابقين. تشبهوا ان لم تكونوا مثلهم، ان التشبه بالكرام فلاح. لما تتشبه بهؤلاء الناس ده فلاح عظيم جدا. واديك هديه بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه البخاري ومسلم عن انس بن مالك ان رجلا اعرابيا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فساله قال: يا رسول الله متى الساعه؟ الايام انت؟ انما عشان صرفه من المهم الى الاهم، مش مهم الساعه انت، المهم انت مجهز نفسك ولا لا. قال: وماذا اعددت لها؟ قال: ما اعددت لها كثير صلاه ولا صيام غير اني احب الله ورسوله. فقال له صلى الله عليه وسلم: انت مع من احببت. يا الله، اجمل كلمه سمعها سيدنا انس بن مالك. قال انس: فوالله ما فرحنا بعد الاسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث. ليه يا سيدنا انس؟ قال: فانا احب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحب ابا بكر وعمر، وارجو ان احسن معهم وان لم اعمل بمثل اعمالهم. واحنا ورب الكعبه ونحب النبي صلى الله عليه وسلم، ونحب كل الصحابه وكل التابعين، بل وكل الصالحين في كل زمان ومكان، ونرجو ان نحصل معهم وان لم نعمل بمثل اعمالهم. حب الناس، حب المؤمنين، حب النبي صلى الله عليه وسلم، حب الصحابه. حتى لو ما كنتش عملت اعمال زي النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه، ممكن تكون معاهم بحبك اياهم. المرء مع من احب. يا الله، همه عاليه قوي، همه عاليه جدا جدا، ان انت تخلي القلب ده مليان حب للنبي صلى الله عليه وسلم، مليان حب للصحابه، مليان حب للتابعين، مليان حب لكل المؤمنين، فتحصل معهم يوم القيامه وان لم تعمل بمثل عملهم. ربنا يا جماعه حضنا وحثنا على علو الهمه. الهمه اللي احنا عايزين نتكلم عنها دي، عايزين همه تعلو، تعلو الهمه تبقى في قلبك عاليه جدا. اوعى تحتقر نفسك زي ما قلت لك، اوعى تحتقر نفسك، خلي نفسك كده عاليه. ان شاء الله، ان شاء الله اكون معلم عشان الصحابه، ان شاء الله اكون في الفردوس الاعلى. حسن ظني بالله اولا، مش حسن ظني بنفسك، لا، انا ظني بالله ان هو ربنا مش هيخذلني. وربنا سبحانه وتعالى قال كما في الحديث القدسي: انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وفي روايه: ان ظن بي خيرا فله، وان ظن بي شرا فله. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله. ثم انت عايش، عايش بين الخوف والرجاء، لكن بتغلب جانب الخوف طالما لسه الشهوات شغاله. اول ما تيجي عند الموت لابد ان تغلب جانب الرجاء على جانب الخوف. ليه؟ عشان تلقى الله عز وجل انت حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ربنا امرنا بعلو الهمه، امرنا بعلو الهمه. قال جل وعلا: وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. وسارعوا بالنسبه لامر الدنيا، قال: فامشوا في مناكبها. امشي يعني يقوم ازاي؟ ولذلك في مقوله، يعني ايه؟ يعني المقوله دي طبعا بعض الناس فاكرها حديث، ولذلك احدى المذيعات كانت يعني مستضيف واحد من عيله القوم، فبتساله بتقول له: حضرتك يعني حضرتك ايه الحكمه اللي انت يعني ماشي عليها؟ قال لها: هي قول المولى عز وجل: اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا، واعمل لاخرتك كانك تموت غدا. فقالت له: صدق الله العظيم. طبعا هو هي لا قران ولا سنه، ده قول سيدنا علي بن ابي طالب. قال: اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا، واعمل لاخرتك كانك تموت غدا. ايه معنى الكلام ده؟ مش اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا، يعني جمع يا عم جمع عشان المال ده يكفيك ويكفي ولادك وولاد ولادك، وطبعا اعز الولد ولد الولد. الموضوع مش كده، ده كانه بيقول لك بالراحه على مهلك. سقطت السنه دي في الكليه، ما تضايقش نفسك، ابذل جهدك مره ثانيه، وقف مره ثانيه، خلي عندك ثقه بالله سبحانه وتعالى، وخد بالاسباب وذاكر، وسيبك من اصدقاء السوء، وان شاء الله اللي ما تقدرش تعمله السنه دي تعمله السنه الجايه. ما كسبتش في المشروع ده ولا يهمك، ما كسبتش النهارده بكره تكسب. ما فيش بيع والدنيا واقفه، ما فيش مشكله ان شاء الله ربنا يكرمك واحده واحده والدنيا هتمشي. يبقى ايه كانك تعيش ابدا، تخيل ان انت مش هتاخده النهارده هتاخده بكره، ما تزعلش. فاهم ازاي؟ لكن بالنسبه للاخره لا لا لا، الحق نفسك، احتمال تموت دلوقتي، بعد ساعه، بعد ساعتين هتموت بالليل. فاهم ازاي؟ واعمل لاخرتك كانك تموت غدا. طب لو تخيل، لو تخيلت ان انت هتموت بكره هتعمل ايه؟ والله العظيم بجد تخيل. طب تخيل النهارده ايه؟ مثلا النهارده مثلا على سبيل المثال، لو كان النهارده مثلا يوم السبت مثلا وهموت يوم الاحد، يا نهار ابيض هموت يوم الاحد. طب واحد زميلك جه قال لك ايه؟ يا فلان خد يا عم ساليه على البحر مباشره هديه، اعمل بيه ايه؟ انا ده انا هموت بكره. طب خد العماره دي على النيل، ولا حتى لو كانت على الفيل، انا ماليش دعوه بالكلام ده كله، انا هعمل ايه؟ ده انا هموت بكره يا عم. طب مليار جنيه هديه، ولا حتى ان شاء الله حتى الكون ده كله، وما انا عايز ايه؟ اسجد لله واصلي واقعد طول الليل اقرا القران واستغفر، ده انا هموت بكره. الحق نفسك واعمل لاخرتك كانك ايه؟ كانك تموت غدا. وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه. طب هو ليه ربنا ذكر الجنه هنا على صيغه النكره؟ جنه ما قالش والجنه. ليه؟ من اجل التفخيم من شان الجنه. الجنه دي ما تتعرفش فيها ايه؟ ده ربنا قال في الحديث القدسي اللي رواه البخاري ومسلم، اعددت لعبادي الصالحين في الجنه ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بصر. مفيش حاجه تخطر على قلبك ابدا مما في الجنه، شيء فوق الخيال، فوق الوصف، حاجه قلبك ولا عقلك يوصلها ابدا. سبحان الملك. يبقى وسارعوا الى مغفره من ربكم، وسابقوا الى مغفره من ربكم، فاستبقوا الخيرات. سابقوا بعض، سابقوا بعض. انت في السباق، بس في السباق جميل ويعني محبب الى النفس. اخوك ختم القران في قد كده، اختم انت في اقل من كده. اخوك ما شاء الله حفظ البخاري، يحفظ البخاري ومسلم. طب هو حفظ البخاري ومسلم، يحفظ الكتب التسعه. طب هو ذاكر اصول الفقه، ذاكر اصول الفقه وعلم المصطلح. طب هو دعا الى الله عز وجل لمده 5 سنين، ادعو الى الله عمرك كله. فاستبقوا الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ففروا الى الله. الفرار كم نوع يا جماعه؟ نوعين، فرار السعداء وفرار الاشقياء. اناس يفرون الى الله واناس يفرون من الله. خدت بالك؟ فالذي يفر الى الله هو انسان سعيد، والذي يفر من الله انسان سقي. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا ملجا ولا منجا منك الا اليك. يا الله، انت هتفر من انسان لانسان ثاني، انما اذا فررت من ربنا هتحزن. الانسان يفر من الناس الى الله، لكن هتفر من ربنا تروح فين؟ خدت بالك؟ فالله عز وجل هو الذي يفر منه اليه، لا يفر منه الا اليه سبحانه وتعالى. لا ملجأ ولا منجا منك الا اليك. يا الله، سبحان الملك. لذلك قال القائل: اللهم اني ابرأ من الثقة الا بك، ومن الامل الا فيك، ومن التسليم الا لك، ومن التوكل الا عليك، ومن الثقة الا بك، ومن الصبر الا على بابك، ومن الذل الا في طاعتك، ومن الرجاء الا لما في يديك الكريمتين، ومن الرهبة الا لجلالك العظيم. يا الله. قال صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الطبراني في الكريم بسند صحيح: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفافها أو سفافها. إن أنت لما تطلب، اطلب حاجة عالية. يعني أهل الدنيا بيدوا أمثلة كده، أمثلة كلها غلط، بس يعني أو أغلبها غلط. يعني يقول لك لو سرقت تسرق جمل، ولو عشقت تعتق قمر. فاهم إزاي؟ يعني يقول لك طالما بتسرق ما تروحش تسرق بيضة. فاهم إزاي؟ اسرق جمل كده كده هيتحاسبت عليك سرقة. فاهم إزاي؟ بيقول لك كل ومد ايديك اكله واتحسبت عليك. الامثله بتاعت البصه، المهم يعني ايه؟ فسبحان الملك. شوف هي إيه امثله غلط يعني، بس ايه؟ شوف المعاني عامله ازاي. هو عنده همه بس في الحرام، طب خلي عندك انت همه في الحلال. هو بيقول لك لو سرقت تسرق جمل، ولو اسيت تعمل. انت تقول بقى في نفسك كده ان انا لو طلبت من ربنا اطلب اخر حاجه. هو ده اللي النبي قاله لك: فاذا سالتم الله الجنه فاسالوه الفردوس الاعلى. يبقى النبي عايز يقول ايه؟ ان الله يحب معالي الامور ويكره سفسافها. وفي روايه ان الله يحب معالي الاخلاق ويكره سفسافها. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: المؤمن القوي

كنت بعثيتك قبل ما تندم يوم الحفرة. فازاي قبل ما تندم يوم يدعون الى السجود وهم سالمون لحد شويه يبقى رزقك خلاص. فازاي ليه؟ سبحان الملك ان الانسان يوم القيامه من ضمن المشاهد التي اخبرنا المولى عز وجل بها يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعه ابصارهم ترهقهم ذله. ايه السبب؟ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. في الدنيا هو صحته حلوه وشباب وما شاء الله، يا عم تعالى صلي، يقول لك انا عايز حياتي ويعني لازم اتمتع واعيش يومين وفاهم ازاي، ولما اكبر ان شاء الله لما اطلع المعاش ان شاء الله هقعد بقى ليل ونهار، اوعدك ليل ونهار في المسجد قرا القران وبكاء وزي ما انت عايز. سبحان الله. ويجي هو يموت، واغرب اللي يموتوا دلوقتي يا شباب هم الشباب. يعني انا في بعض القنوات بدعو في بدايه الدرس لبعض الناس، اغلب الاسماء اللي بتجيني كلها شباب في الاسماء سبحان الله. فاكثر اللي يموتوا شباب هم الشباب، وذلك لما في حد بيكبر الا قليل جدا. فازاي؟ لان اللي كبروا ماتوا واللي موجودين دلوقتي بيموتوا قبل ما يكبروا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اعمار امتي ما بين 60 الى 70، ثلثهم نوم 8 ساعات في اليوم، بتنام 20 سنه وبتشتغل 20 سنه وبتاكل وتشرب وتروح مع زوجتك وتقعد مع اولادك 10 سنين وبتروح ظروف مش عارف ايه هنا وهنا، يبقى من كل 60 سنه دي 5 سنين. لو اخلصت النيه وجددت النيه فازاي يتحول ال 50 دول لعباده في 60 سنه بفضل الله سبحانه وتعالى. ايه دي؟ مساله دراسه الجدوى. دراسه الجدوى بتاعت المشروع ما هيش اهم من دراسه الجدوى عمرك كله. عمرك كله ممكن يعدي انت ما عملتش حاجه خالص بالمره، لا لنفسك ولا لبلدك ولا لدينك. لا، لازم يكون ليك كيان، يكون ليك وجود، ما ينفعش تبقى على هامش حاجه. عايزينك يوم ما تموت الدنيا كلها تحزن عليك، تقول يا ربنا يرحمه رحمه واسعه. شوف انت النهارده حزن الدنيا كلها على موت الشيخ ابن باز. انا مش هقول لك بقى من ايام الصحابه، لا انا بتكلم في عصرنا الحالي. شيخ ابن باز رحمه الله رحمه واسعه، شيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمه واسعه، شيخ الالباني رحمه الله رحمه واسعه. شوف الناس دي اثروا قد ايه على الدنيا كلها. شوف انت لما تيجي النهارده تقرا في كتب هؤلاء وتستفيد من علمهم ومن سراتهم ودروسهم، شوف قد ايه مع كل حرف في ميزان حسناتهم وانت بتدعيهم يا رب ارحمهم رحمه واسعه، ربنا يرحم ربنا يرضى عنهم وبتدعيهم. هو ده بقى الثناء الحسن والذكر الجميل الذي يصرخ لك بعد موتك. هم دول ولادك اللي انت بتسيبهم كتبك ودروسك وشرايطك والحياه اللي انت بتوصلها والعلم اللي انت بتوصله للناس بفضل الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، غناك قبل فقرك. معاك فلوس الحق وصدق، ممكن تفتقر والفلوس تروح منك وتندم. الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله رحمه الله كان بيحكي انه ايام ما دخل الاستعمار بلاد الشام بيقول رحنا عشان نجمع فلوس عشان الناس مرميه في خلال مش لاقيين ياكلوا، فرحنا من ضمن اللي رحنا له تاجر كبير جدا ملياردير، قلنا له اي فلوس عشان تساعد اخوانك مش لاقيين ياكلوا؟ قالوا انا مالي بيهم مع انهم نكلوا وكده يعني، ورفض تماما. فاهم ازاي؟ طب الاستعمار دخل بقى انا مالي ومال الاستعمار، انا تجارتي وحاجتي زي ما هي الحمد لله. سابوا الشيخ علي الطنطاوي ومشي. بيقول بعدها بحوالي شهر فوجئت وانا بوزع الاكل على الناس في الخيام، لقيت واحد بيجري مني، فرحت ورا بتجري مني ليه؟ قال بصيت في وشه فلقيته هو نفس التاجر اللي كان رايح له عشان بيقول له فلوس عشان اخوانك، لقيته منتظر مني رغيف عشان ياخده مني وبيبكي بيقول له يا ريتك خدت مني فلوسي كلها عشان تبقى لله، الاستعمار دخل عليا وخد كل فلوسي وما كانتش لله. خدت بالك؟ وغناك قبل فقرك وحياتك قبل موتك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. اخر حديث نختم بيه قول النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي بسند صحيح. شوف النبي عشان بيقول لك ابحث، خلي عندك همه عاليه، اوعى تخلي نظرتك قاصره. مشكله الناس ان هم شايفين الدنيا ايه؟ زي القلم ده كده، تحطه قدام عينيك ما تشوفش حاجه غيره، انما تحطه بعيد كده شايف الدنيا، شايف وراها في موت، في قبر، في حشر، في ميزان، في صراط، في وقوف بين يدي الله، في الاخر جنه او نار. فلازم تشوف الصوره كلها على بعضها تشوفها كامله. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: من كانت الآخرة همه، شوف اللفظ طالع، شوف حتى الحروف طالعة من ازاي، من كانت الآخرة ايه؟ همه. شوف ايه اللي يحصل؟ خد ثلاث ثمرات: جعل الله غناه في قلبه، وجمع له شملة، وأتته الدنيا وهي راغمة. طيب ومن كانت الدنيا همه؟ جعل الله فقره ايه؟ في قلبي. لا، بيقفلوا الباب البيت من بابه. جعل الله فقره بين عينيه، وفرق عليه شملة، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له منها. يا الله، الناس اللي تعبت نفسها انا اعرف بعض الشباب اللي قضوا وقتهم كله في جامع النجو بس، وبعد عن الطاعه، بعد عن الصلاه، بعد عن طلب العلم، بعد عن حتى ان يقعد مع حد يذكره بربنا سبحانه وتعالى، وجمع فلوس جامده جدا لمده 10 سنين وعرفهم شخصيا، وبعد 10 سنين في صفقه واحده خسر كل اللي حلته بقى على البلاطه، على راي المثل حتى البلاطه بقى فازاي ما بقاش حلته حاجه. فسبحان الله، انما انت النهارده لما تشغل نفسك نفتحنا كده يا جماعه، انا بقول ما حدش يشتغل بس حد فهم غلط، اشتغل واكسب واربح واعمل كل حاجه، بس اوعى تنسى ربنا، اوعى تنسى الصلاه، اوعى تنسى القران، اوعى تنسى ذكر المولى عز وجل، اوعى تنسى تربي ولادك. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد. زي واحد طيب يقول لك يعني انت عايز تقول لي على السخنه ان احنا واحنا عاملين نتعذب ونتبهدل في النار ان احنا مش هنصعب على الملائكه؟ طبعا هنصعب عليهم ونقول خلاص كده وما تعملش فيها تاني وخلاص، لا ده ربنا وصفهم قال غلاظ شداد، ما حدش يصعب عليهم. لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يامرون، وكل صلاه كما في الصالحين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعاك. كتبنا سفينه الفضاء، رسينا على كوكب علو الهمه، خليك على الكوكب، اوعى تقفل، اوعى تتحول عن هذا المكان. جاي لك الحلقه الجايه ان شاء الله بكره وانت على نفس كوكب علو الهمه عشان نكمل الموضوع. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. المسلم عالي الهمة دوما يسعى للقمة، يمضي نحو سماء الله منزله فوق النجمة. المسلم عالي الهمة دوما يسعى للقمة، يمضي نحو سماء الله منزله فوق النجمة. سباق في الخيرات، همته فوق الغيمات، عيناه مواكب من نور، كفاه رحيق الغابات.